السوق ما يحتاجه السوق. يكشف السوق كويس يشوف السوق ده شنو. طبعا احنا الناس لما الدجاج يغلى يقول لك يا شيخنا اقعد دجاج ده كما وقعت الدجاج ده باخذ بينزل في الرقبه اراي شنو. وفي ناس اصلا ما موفقين بالله كان تاجر في اي حي يكشف. واصلا المساله هي توفيق من عند الله سبحانه وتعالى واموال يجريها الله على ايدي العباد. بالمناسبه بكل بساطه تجد سقف بالغ الذكاء في ذكاء خارق ولكنه لا يقدر على جمع المال ولا تحصيله. وتجد تاجر ناجح امي ومستوى تفكيره ومستوى فهمه بسيط. لا الغني غني بذكائه ولا الذكي شقي بذكائه. الأمر أمر الله سبحانه وتعالى. هذا في دنياهم. نحن نرى هذا التباين في الدنيا لكن القرآن ينقلنا إلى استباق من نوع آخر كما سمعتم في هذه الآيات. الاستباق في أمر الآخرة والمسارعة في أمر الطاعة كما سمعتم الآيات. كانوا يسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولما حدثنا القرآن عن الدنيا قال فامشوا في مناكبها. الدنيا أمشي والآخرة أجري. نحن الآن في الدنيا بنجري وفي الآخرة شنو بنمشي. الواحد بيمشي في الآخرة يقول لي يا شيخ ما تجتهد. يقول لك والله دي قدرتنا والله كريم. وفي الآخرة وفي الدنيا يجري جري شديد. تقول لي يا شيخ الحظ شنو. شوف شوف الرد. البحر ما بياض الزيادة لما ياهو في الدنيا يقول لك البحر ما بياض الزيادة يا أخي يا الزيادة. فواحد قال لي يا شيخ ما تجنعنا من الدنيا. قلت له أول حاجة ربنا قال ولا تنس نصيبك من الدنيا للصحابة لأنه ما شغالين بها مرة واحدة دلهم شوية كده تكتل الدنيا. أما نحن ولا تنس نصيبك من الآخرة. لو قالوا لك ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني مش وين ثاني عادنا بشوي. فبالتالي القرآن يربي الناس هذه التربية الجادة هي تربية متوازنة. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. بالتالي نحن نعمل عملا زائدا في أمر دنيانا وهذا مطلوب وهذا غير مذموم. ولكن المذموم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وللآخرة خير لك من الأولى. إن الدار الآخرة لهي الحيوان أي الحياة الكاملة لو كانوا يعلمون. والله يدعو إلى دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وهي الجنة وهي خالية من النقائص سالمة من الهموم والآفات فسميت بدار السلام. نحن هنا يقول لك منطقة ما دار السلام كلها بعوبة. دار السلام فيها بعوبة. قال دار السلام قال وين دار السلام دي دار السلام حتى. طيب كان ما دار السلام تبقى شنو كويس. دار السلام الحقيقة الدنيا ما فيها سلام أصلا أكلمك. الدنيا ما فيها سلام. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إلى الجنة. وبالتالي يربي القرآن الناس على التعلق والارتباط بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. أنت ما تقول أنا ما بشبه الفردوس أخي أنت أسأل. ما الواحد يقول لك الفردوس نحن شبه الفردوس أنت أسأل. تمنى الخير وفي الآخرة كن متوسبا وطموحا. وهذا من أكبر عللنا كما أسلفت أننا في الدنيا نقنع أننا في الآخرة نقنع بالقليل ونرضى باليتيم

الناس يتجمعوا الرسميين والشعبيين الدنيا دي كلها جاءت واقفين جنب البيت الجنة متأخرة يا ناس ايش قالوا والله ما لاقين عن قريب ما لاقين شنو عن قريب طبعا البيت كله سيراميك بالله من الباب سيراميك وهي خمسة فلل مربوع كامل مع بعض لأولاده ونسابته ما مقصر وهو كان محسن بابني مساجد نسأل الله يعني يتقبل منه ويتغمد بالرحمة الواسعة إن شاء الله فقالوا ما عندي عبد يا ناس الغفير بيحرس له البيت عنده أويضة في الركب كده الغفير عنده عن قريب خلص الغفير ما ده بقى أخطر ما تطلع منه ده أي حاجة لا خرب التي هي أحسن قال يا خصم لو سمحت الدين عن قريبك لفلان ده بكى قالوا لإخواننا أنا ذاتي لم لحمي ودمي ده بفضل الله ثم فضل فلان العن قريب شيلوا إن شاء الله ما يجي راجع شالوا ربنا قال يعلم الناس درس الزود ده بعمارات دي كلها ما رجع عن قبل الغفير بتاعه ما حبه ما من حر ماله العنقريب حق الغفير شالوا واحد بروفيسور في الجامعة تحديد يحكي لي أستاذ في الجامعة يحكي لي ما ماذا يجيب اسم الجامعة عشان ما تعرف المدينة قال لي والله يا شيخنا نحن آمننا قال لي قلت لك كيف قال لي والله انتهينا من الدافنة ومشينا سوق العناقريب والله اليوم ذكر العناقريب كملت العناقريب في البلد كملت والله اقتنعوا يا اخي شو مسيده بالله يزور عن قرايب برقوب لبيت ما عندك يعني امر الاخره ده الناس ما اخواننا ما يتاخروا فيه اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقام الصلاه ثم يقول لاصحابه استووا حتى اذا استووا قال مكانكم مكانكم ثم دخل البيت يسرع الخطى يخب خبا يعني مشي بسرعة ثم رجع وكبر والصحابة ينتظرونه طبعا الصحابة عندهم أدب الصحابة عندهم أدب بينتظروا والله لو نحن نقول له زول ما شوينا زول الصلاة وين مشى والله ما شبيته ياخذ وكيل في البيت اتقدم يا فلان اتقدم صلي يا اخي الامام ما في امام شنو يا اخي صلي والله صلي نحن الصحابه دي الوقفه منتظرين لحد ما جاء فصلى بهم ثم التفت قال لعلكم فتحتم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكرت ان في بيتي ثلاثه دراهم فأدركت عائشة وأوصيتها أن تنفقها في سبيل الله خشية أن أموت ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده أنفق الدراهم الثلاثة ممكن يقول بعد الصلاة لحقنا لحقنا ما لحقنا خلني واصلة ما قال كده قبل الصلاة ما شكلموا قال له نجوزي أتصدق له وجي راجع قال ممكن نجي راجع ثاني معناها أمر الآخرة مدبر له طيب التجارة في الدنيا إخواننا زوجة المتاجر نايح يعمل شنو أول شيء ينبغي أن يكون ذا معرفة ودراية صح المطح أنا أتكلم عن الآخرة في السوق ده زوج داير ينجح في السوق يعمل شنو إيش في السوق يكون ذا معرفة ودراية ومن أراد أن يتجر مع الله ينبغي أن يكون ذا معرفة ودراية وفقه بدين الله لأن اختيار العمل الموفق في الساعة المعينة التي يوصلك إلى الله يحتاج إلى فقه وإلى دراية شو الكلام ده كيف أعطيك على ذلك مثال في صحيح مسلم وجد النبي صلى الله عليه وسلم زوجته جويرية جلست بعد صلاة الفجر تذكر الله حتى الغداء أو قريب صلاة الظهر خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق وقضى حوائجه ورجع قال أهذا مقامك الذي تركتك عليه قالت بلى يا رسول الله وفي هذا جلد على العبادة العبادة دائرة شنو دائرة جلد فزول يهجر نفسه يجنب يعبد إذا قعدت تتململ ما بتعبد ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ده داير جلد، داير صبر، داير قوة. نحن دايرين صبر عندنا جلد. قال شوف الدراية، لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. جويرية رضي الله عنها قاعدة من بعد كدر لحد الظهر تسبح تذكر الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أربع كلمات ثلاثة من ربه، قال شنو؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. دي كم مرة دي؟ هذو كان قاعد كم يوم بيقدر يقولها؟ لا، عشان يقول عدد خلقه. تقول سبحان الله قدر الخلق كم؟ ما عمرك ما تكمله. الفقه والدراية. وأهم شيء، ودي النقطة الثانية، إذا أردت أن تتجر مع الله فاتجر مع الله باليقين والإنصاف، كما قال ابن القيم باليقين والإنصاف. باليقين أن تعامل الله وأنت تحس قربه وتدرك جوده وكرمه، وأن لا تكون مستريبا ولا شاكا في عطائه ولا في جوده. نحن مشكلتنا ما مقتنعين. الواحد تقول له أنفق الله يخلف عليك، تقول لك أنت متأكد يا شيخ؟ والله غير ما عندي. أنت متأكد؟ ما مقتنع. قال الحسن البصري في الإيمان أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. قال الإيمان عند الله تكون ضامن أكثر من الماسكة في يدك. ده الإيمان يا إخواننا. وشوف الناس يقولوا شنو؟ يقول لك جرادة في الكف ولا شنو؟ ولا التطايرة. الناس بيتعاملوا مع المحسوس، الشيء اللي قدامهم ده بيتعاملوا مع المحسوسات. والحياة المادية طاغية جدا، هي قاتلة لأشواق الروح. بالمناسبة نحن الآن بين أنفاس دخان الناس ودخان عوادم السيارات وشاهقات المباني، ضاعت كثير من المعاني. تمشي للزوج في بيته بيت سيراميك، قال ناس السيراميك قال عاملين دعايق. تخيل الحياة بغير السيراميك أحسن حاجة. أنا وقفت جنب اليافطة كده لقيت، تخيل الحياة بغير السيراميك، قلت أفضل حاجة. شنو الحياة بغير السيراميك؟ ما لا الحياة بغير السيراميك فيه يا أخوانا، ما لا تمشي له وبيت سيراميك تقول لك شكلك ما فاطر، شكلك ما فاطر بلاد الكلام رجال بحث ما جيب السينة دي خدتها أكل أكل ما أكل رجع مالك، يقول لك شكلك كده ما فاطر نجيب لك موية بلاد الكلام دي. ده مش قاعد في السيراميك، تمشي لزوف الخلا والله ما بيتلف بيطبع طوال خير. وديل ذموهم الناس وقالوا عليهم أهل العوض. أهل العوض يعني شنو؟ يعني يقطعوا العشم يعني ولا كيف؟ يعني يذمون ناس تقيلين وكده. أهل العوض أنتم تعرفون، أي زول ما مشى الخلا ما بيعرف قيمة أهل العوض نهائي. يا أخي هذا العوض ما خليهم، العوض ذاته ماله؟ ذامين أهل العوض ذاته أجل ذاته فيه. ولا كلم والله يا إخواننا أنا شفتهم، والله أهل العوض والله الواحد عنده فضغنة ما يذبح. ما بيقول لك ما عندي غيره، وبعدين بيقول لك، تقول يا أخي دي خسارة، يقول لك إكرام الضيف ما فيه خسارة. والله قال لي عربي، والله والله عراجون مقطع، والله مشيت منطق أعمل محاضرة عادية قالوا تعالوا تتخل بديكم 200 بتاع داخل بديكم، كنت في محلة قريبة في الجبارة تتخل داخل بديكم. مشيت أنا قايل وتوقعت أنتوا بس يعني مولي الحلة وأنا جاي مستعجل. والله مشيت وقفت نحروا ناقة قدامي مربطنا ومجهزنا، جيت نحروها. يا ناس بشو يا ناس يا أخي أنا ما داعي لي حاجة يعني خسرناكم. قال لي إكرام الضيف ما فيه خسارة بوجه الله تعالى. والله زول أمي مشينا في الخلا، رحنا لما تفينا مرة أصرت إنه تكريمنا راجلنا ما فيه، قالت يا أخواننا أبو العيال ما فيه، لكن عليكم الله جنبه أن نكرمكم. لما أبينا رفعتنا خروف في العربية. قال شكلك ما فاطر بك

أنها أمة مهزوزة في جانب الاعتماد على الله، قوية في جانب الاعتماد على الخلق. بالنسبة لماذا وقع الشرك؟ لماذا أشركت النصارى؟ لأن النصارى لا يؤمنون بالإله الذي لا يرونه، فوجدوا رسولا أمامهم فجسدوا فيه كل أشواق الألوهية التي في دواخلهم تجاهه، فصاروا كفار ومشركين. وفي أمة محمد عليه الصلاة والسلام من يقدس البشر ويعلي من قدرهم ويعظم إلى درجة العبادة. ولا تنكر ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، سواء كانوا علماء أو حكماء أو أولياء أو صالحين وإلى غير ذلك. حتى في جلسة حقيقية يعني مرة مشت للشيخ، الشيخ الظاهر ميت، قالت لي يا شيخ وأنا ولد عيان كان بيجي كويس، ليك علي أجيب لك أبربعة. عارف أبربعة يعني شنو؟ جمل، خروف، نعجة، غنماية، بقرة، المهم أبربعة. أبربعة شاء الله شاء الله إنه الجنة بكوي. الناس تلك إذا قيت قسمة ضيضة، ما كان لله فلا يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فهو يصل إلى الله، ساء ما يحكمون. كان بقى كويس، يقولوا الشيخ بقى كويس، وكان ما بقى كويس يقولوا الله كتله. يقول له مات، يقول لك والله ما بقول الشيخ فاتحته ما ناجح. أغرب فاتحة سمعتها في حياتي، واحد قال لي دول أسمع يا شيخنا أنا عندي بيعة تجيلة الديني فاتحة مدنكلة حقك برا، قال له دي أغرب فاتحة سمعتها. وفي واحد قال داير فاتحة أبو كديف، يا أخي دي فاتحة ولا حجار بطارية؟ أبو كديف دي فاتحة، دي قال داير فاتحة أبو كديف، قال يا أخي دي فالبلدي ولا نبيك كويس. عندها فت نعجة في البيت واقع، يعني هي مرة فقرانة شديد، لكن خلاص قالت تسوق النعجة دي ودال الشيخ. قدر الله ما كلمت راجلة، راجلة اليوم الديك جاع جوعة شديدة وما لقى حاجة بضح النعجة وعلقها في البر. المرة جات لا حول ولا قوة إلا بالله، يا راجل أنت مغضوب عليك بما نعجة الشيخ؟ قال لا شيخ شنو، نحن جعارين في رقبتك شيخ شنو هل بتودينه. إخواننا قد يكون الشيخ بريء، الشيخ ما قال لهم مازول صالح وطيب وكان بيقرأ القرآن وعالم وفاضل وما الناس دي وراه عملوا اللخبة دي. شو أكتبه كان ده كيف؟ قال لا يا ولي مالك، قلت أنا ما عندي نذر. السودانيين بيسموا النذر شنو؟ نذر، ما عندي نذر. قال لا شنو؟ قلت للشيخ كان الولد طاق بجيب لك بأربعة وأنا دحين الولد طاق. قال لا خلاص شيل الترابيزه دي وديها لك، مش الضربة شيل الترابيزه دي، قال لا الضربة على ما الضربة خلاص. قال لا يا اخي يا اخي احنا نحن حكينا كده بس توديها للميت يا اخي تقول ليه هناك. وبعدين المعتقدات دي موجوده للاسف الشديد وضاريه بجذورها، خاصه في المجتمعات التي فيها ضعف في العقل وكذا. يا اخوان نحن نعامل ربا عظيما والها كريما سبحانه وتعالى أنزل إلينا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أما يجيب المضطر إذا دعاه. أحد السلف الصالح مرض مرضا فشله، إخواننا الناس بعثت له أشياء لأنه منغمسين في الماديات ما بيصور. واحد سلم الدكاترة قالوا انتهى الزلة، بيقول على شنو؟ لا بيقول له حاجة بالانجليزي كده لبس شنو؟ هوبلس هوبلس، وانت خلاص يعني هو ده هوبلس. ما تقول لك خلاص هوبلس يا اخي، هوبلس تحت فوق برضه هوبلس، ما ترفع يديك يا اخي. يقول لك يا اخي لكن ما قالوا يا اخي الله تقومه بلا بلا دواء في الاغنية ما في غنية بقومه انا بقومه شدة يا اخي يا اخي الشيء الناس قلت لك مغمسه في المحسوسات في الرجل ده تسلى بس يدين اليمين مطرقان في وقت السحر. شوف ربنا لو دايت يديك اول حاجه بيوفقك تدعوه، والدعاء ذاته بيطلع منك ربنا طلعه منك.

لأنه يقول لك قاضي معناه شنو؟ معناه عالم. مش كويس؟ شريح القاضي الشعبي قاضي كويس؟ إياس ابن معاوية كان شنو؟ كان قاضي كده. القضاة علماء. كانت له جارية يحبها أكثر ما يحب الرجال النساء، استقدها ذات ليلة على الفراش ملقاها في السرير، قام على حيله تعاين ملقاها ملقوب مظلمة، كان يغبط برد مشتل سنقر على حيله، جلس سمعها ساجدة لله تدعو الله، هي قامت بالراحة وتسللت وقامت وتوضت وتجهزت وقامت تصلي، والأوضة مظلمة والراجل نايم ما جاء خبر، لما صحى هبش هبش لقى ما في شيء، سمع قام دندر بقي يسمع في الكلام، تقول اللهم كلام بسيط جدا، بحبك لي اغفر لي، اللهم بحبك انت بتحبني يا الله شكرا اغفر لي. قام هو اعترف قال يا جارية أتظنين أحبه؟ قولي اللهم بحبي لك اغفر لي، فرق ولا ما فرق؟ اللهم بحبك لي اغفر لي عشان انت بتحبني اغفر لي، اللهم بحبي لك اللهم بحبك، انت بتكون عارف انت بتحب الله ولا بتحب الله، دي ما جواك انت بتكون عارفة بتكون متأكد، تقول لي يا الله انا بحبك اغفر لي. القاضي قال لا دي معقولة، لكن دي كمان معقولة. قامت وما ردت على انه ساجدة، بعد ما سلمت قالت له حبه لي هو الذي أيقظ عيني وأنام عينك، حبه لي هو الذي أيقظ عيني وأنام عينك، وبالتالي أن تعامل الله بالإنصاف، من سره أن يعلم ما له انت عند الله جل ذكره، حتى إذا تعرف أي واحد لا تعرف مكانته عند الله، لا تعرفه ما تعرفه، لا تعرف مكانتك عند الله ما تعرفه ولا يهمك، بيكون فهمك لا تعرف مكانتك عند الله، قالت بسيطة انظر إلى مكانة الله عندك بس. أيوة قالت من سره أن يعلم ما له عند الله جل ذكره فلينظر ما لله عز وجل عنده، وبالتالي هذا أن نعاند الله في تجارتنا معه باليقين وبالإنصاف. ثالثا إذا عاملت الله فلا تتردد في التعامل مع الله. إخواننا زول كشف السوق وي لو ما عنده قوة وشيء من المخاطرة يقول حتى أمكن البضاعة تنقص، أمكن البضاعة دي تخسر، صح ولا ما صح؟ يا أخي ناس مليارات بكبوها في بضاعة بيخطوها في المخزن، على منو؟ على الله، على الله، نجحت نجحت ما نجحت خلاص. إذا أردت أن تتعامل مع الله فإياك والتردد في التعامل مع الله، ما تتردد تتعامل مع رب العالمين. وعجلت إليك ربي، وعجلت إليك ربي لترضى، أنت تتعامل مع ربنا يخدمه، أعمل أنفق سوي ما تتأخر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إخواننا ما تتردد، أوعى التردد. شوف الحديث في سنن أبي داود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أسمع الحديث، التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. التؤدة يعني شنو؟ التأني والتجلى، خليك تجيل في أي حاجة، جابوا لك خبر قول لهم نشوف، ما تقول له أنت متأكد يا زول؟ والله ما أخلي يا خسر نحن العجلة أمر التأودة قلت في أي حاجة، خل أي حاجة تأنى فيها، أي حاجة تأنى فيها، أمر الآخر ما تأنى في نهاية. قلنا أيها الأحبة في تجارتك مع الله إياك أن تتردد، وأفشل التجار في الدنيا المتردد، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام،

والله دي تجارة كثيرة جدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي، اسمع هذا الكلام، من استغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آتاه الله بكل نفس مسلمة ومؤمنة ميتا وحيا حسنا. دي كم حسب؟ والله ناقل إحصى ما بيقدر عليها يعدوا، ناقل إحصى بيقدر عليها، لأن ناقل إحصى بعد الناس شايفينه، والله في ناس قاشين في الخلدة زول عداهم ماتوا ومسلمين غاشنوا والماتوا والبلع التمساح. جلسة نحن الناس فهمنا الحياة ضيق شديد يا أخواننا، المغادر شايفيننا ها الناس بتاعت كتاب ولا شوية كتاب ليه كم سنة ها سنين؟ لا القريبين دي المسلمين في المغادر، المسلمين دي كم يعني 500 سنة؟ الناس قبل 4000 سنة مغادر وين؟ مش وين الناس دي؟ تتخيل ممكن تكون أوضة نومك كانت مغبرة قبل 1000 سنة لنا وكان نوم بتحتك، ما تمش بعيد. علي الأبي طالب جابوا له قلة من فخار يشرب فيها موية، نظر لها قال يا ترى كم فيها من خد أثيم وطرف كحيل؟ يا أخي ما هو الناس دي؟ أنا لا أعرف العالم الموجود الآن بقارات الستة لو كم سنة مما الله خلق الدنيا صح؟ المغادرة شايفين لي مغادر ناس نحن نعرفهم، وين البقية؟ قال أبو العتاهية هذه قبورنا تملأ الآفاق. أين القبور من أهل من عهد عاد؟ خفف وطأ رويدا فربما تمشي على رفات العباد. انت ممكن ماشي لك في ناس يخل قبر الواحد قد يكون دفنوا فيه 100 نفر، ناس في الجنة وناس في النار. ولذلك ما تحاول الحياة بالمستوى القصير والسطحية اللي تعاملوا بها الناس مع الحياة. من استغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آتاه الله بكل نفس مسلمة ومؤمنة ميتا وحيا حسنا. في سنن أبي داود، أسمع الحديث هذا الحديث في سنة داود وصححه الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والله أجر عجيب تخدم مع ربنا، أنت أجع الحاجات المضمونة والجهد قليل والأجر شنو؟ والأجر شنو؟ كثير. من غسل يوم الجمعة واغتسل، غسل يعني عند تفسيرين، غسل نفسه انقاء واغتسل طهارته، يعني لانه اليوم جمعه تنظف الليف والصابون وكده واندعس وقام عمل غسل جنابه، او غسل زوجته اي كان سببا لاغتسالها واغتسل هو. من غسل يوم الجمعه واغتسل وبكر وابتكر، بكر اتى باكرا وابتكر قصد ان ياتي باكرا، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فأنصت ولم يلغو، كتب له بكل خطوة أجر سنة صيام نهارها وقيام ليلها. مية خطوة 100 سنة، يوميا كنت بتقوم الليل ويوميا كنت قايم بالنهار، دي في ميزان الحسنات، لأنك تعامل رب العالمين. ربنا بدي، ربنا بدي ومشاور بشاور، بدي ومشاور جل وعلا. وبالتالي التعامل مع هذا الفقه من الأعمال. شوف الأعمال دي يا إخواني، الأعمال دي كلها والله لو قدموا لها طلب ولا دائرة دمغة ولا دائرة عتابي، ولا بقول لك يا أخي الموظف إلا الختم في الدرود ومقفول الدرود تعال بكرة. الشدة ربنا بيديك طوال، وحاجة بسيطة جدا، يعني من استغفر المسلمين والمسلمات داري منك كم زمن دي بتكتب لك. طيب إذا في التعامل مع الله، شوف التعامل مع الله في جانب شنو؟ وأقاموا الصلاة. النقطة الأخيرة في التجارة مع الله إذا أردت أن تتجر مع الله أنفق في سبيل الله وارعى عباد الله. السعيد من صلى لله وقام لله وتفقد خلق الله وأحسن إلى عباد الله، ده السعيد. ومن أعظم الأشياء أجرا في الدين النفع المتعدي. الصلاة ما رقبتك، لكن لو هديت زول وريت زول ساعدت زول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. شوف الكلام ده كيف. قال عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح الجامع الصغير: لئن أمشي مع أخي لي لقضاء حاجته خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. مسجدي هذا وين يا إخواننا؟ في المدينة. تعتكف شهر تقدر؟ لأنك إجازة. ده كم من القروش والريم ده كله وتمشي تعتكف؟ أول حاجة خلوه يعتكف ذاته، ما خلوه يعتكف في إجراءات مشددة في الحرم بعد العشاء طوالي بشنو؟ تقول لك يا أخي أطلع خلاص بقفله. تعتكف شهر تقضي حاجة زول مسلم هنا تمشي معاه وتقضي حاجته يكتب لك من الأجر كمن اعتكفت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. وده معناه بيصلي 5 أوقات يوميا. النفع المتعددة في الدين أجر كبير كبير شديد. أي حاجة فيها مساعدة الناس، مساعدة المساكين. يا أخي الصحابة دي المساكين، الصحابة دي الجبال غزاة. ابن عمر إذا فاتته صلاة مكتوبة أحيا ليله وأعتق رقبة وتصدق في سبيل الله. فصلى في الجامع كان فاتته يعمل الكلام ده قلت. وأبو موسى الأشعري رغم الصحابة دي قلت لك في غيهن عالي، أبو موسى الأشعري كبير شديد عمره بقي 100 سنة وخلاص ما قادر يقوم، يلا يلا يصلي كثير. قام قال لي أنت زلت أخر عمرك ارتاح؟ قال إن الخيل إذا أرسلت للسباق وقاربت رأس منتهاها قربت من الميز أفرغت كل ما عندها حتى لا تسبق وقد قاربت رأس منتهاي. شوف الكلام ده كيف إخواننا. أشي ده صغير ولا ما صغير؟ قال أنا قربت عشان كده لازم أطلع على عندي كله بعدك حتى لا أسبق. بالله الواحد ذو المعاشات مما يبغى ذو المعاشات تلقاهم في العطرية يرشوا ليك جنب الباء جنب الحيطة ويلعبوا الضمن والكوتشين. يا أخي أنت زلت المقبول والناس براعة وين؟ يقولوا ليه نو؟ واحد هناك كراع هناك وكراع هنا. يا أخي قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعذر الله عبدا بلغه 60. واحد ربنا خلنا حج ما عمره 60 سنة ما عنده حجة عند الله يقول له ما لقي طريقة. يعني أي زول عمره حصل 60 سنة ده ما عنده عذر عند الله، مفروض يكون كمل الدين وكمل أي حاجة ذاته في الإسلام ده. أعذر الله عبدا بلغه 60. وبالتالي أخواننا النفع المتعددة فقه عالي من الصحابة. شوفوا قال ليك طلحة بن عبيد الله، طلحة الصياد رضي الله عنه، طلحة الخيري اتجر تجارة في المدينة وعنده مال 700,000 درهم يعني قبضها بعد العشاء. تململ على فراشه وما استطاع أن ينام، النوم غلبه. قالت له زوجه: ما الذي أرقك؟ قال: والله خشيت على نفسي من ربي أن أبات وفي بيتي هذا المال، ماذا أقول له؟ قالت له: أين أنت من أصحابك وأحبائك من المساكين؟ قسم المال عليهم غدا. قال لها: أنت موفقتم بنت موفق. وكانت أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. ويا إخوان النساء خشات في الأجر. أي كلام أنا قلت حتى الآن في ده كله النساء خشات. من استغفر للمسلمين والمسلمات دي حبت رجال دخلت. وبل حسن تبعن المرأة في زوجها يعدل ذلك كله. والمرأة العاقلة تدل زوجها على الخير. تقول لي يا أخي صبق دي المساكين دي كده. قال لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جمع مال قام ملف غلامه قال اعطي المال لأبي عبيدة ودي المال لأبي عبيدة 10 فقال له وديه له وانظر قليلا فلك قال له يعني اتأخر كده لا تشوف الحصن. الرجل الغلام واقف أبو عبيدة قال للمال له اذهبوا بهذه إلى بني فلان إذا قسم على المساكين. ثاني يوم أداه صر جثة قال اذهب إلى معاذ بن جبل أخذها معاذ أخذ الرجل وقال تلكع وانظر ما يفعل بها. قالت معاذ قال اذهبوا إلى بني فلان اذهبوا إلى بني فلان والولد واقف خلاص لك امرأته أطلت برأسها قالت والله نحن قوم مساكين. فتح الكيس فضل فوق آخر درهم قال رمى لها بالدرهم والكيس. فرجع الغلام لعمر فقال إخوان بعضكم من بعض ناس آخرة بدوا أدلت الآخرة فإخواننا التجارة مع الله عز وجل أن تنفق في سبيل الله وأن تعطي المسكين. وما أحوجنا في عصرنا هذا أن نتصدق على المساكين وأن نقف بجانب المستضعفين وللنساء اليد الطولة. والله يا إخواننا أعجبت جدا جاتني مرة قلت أدت مبلغ من المال قلت لي هات المبلغ ده مترادش شنو قلت لي ده ما زكى أنا دايلك تأكل مساكين بس أكل إطعام بس أكل. والله استغربت وقلت الحمد لله أمة محمد عليه الصلاة والسلام بخير. قلت لي بس تأكله ما دار أي حاجة ودنا رمضان أنا قلت أمشي بالزكاة بعد ذلك زوجي كان يقسمها على الناس اللي يعرفه. قلت لي بس أكل تديها لناس يأكلوها في بطون ده يكونوا محتاجين شديد. وفعلا المال ده ودوه معسكرات الناس محتاجين حوجة شديدة وده بعدين بينفع في آخرتها. فبالتالي شوف يا إخواننا التصدق والإنفاق والنفع المتعدي أقوى وأفضل أنواع التجارة في ديننا. إخواننا إسلامنا ده إسلام رفيع جدا بيقول لك صلي وصوم لكن برضو أدي المسكين وأجيت مع الناس واسعى إلى قضاء حوائجهم هذا أفضل لك من الاعتكاف. شوف الكلام ده كيف وتحرك وافعل. أختم بحديث مخيف وفي نفس الوقت مرغب مرهب ومرغب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث عند الهيثمي والصحاح الألباني أيضا قال إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع عباده يقرها عندهم ما بذلوها فإذا ضجروا حولها عنها. الله لو ادك حاجة تأكد إنه الله داير يرزق الناس ذيك انت قمت تعمل فيها. وفي رواية فإذا منعوها حولها إلى غيرهم وفي رواية فإن ضجروا فقد عرضوا النعمة للزوال. أنا قاعد أقول للناس إخواننا اتصدقوا بالتي هي أحسن اللي استغل مروقة بالتي هي أحسن وإلا الله بمروقة منك فحصة والله يأكلوها الدكاترة والله العظيم يشيلوها ناس الخطوط الجويه السودانيه وناس الاردن واحد تجي يروح يقدر باكر ما ينفق. في النهايه الدكاتره يقول ما في طريقه الا تمشي الاردن تمشي مجانا ولا بيبقى تدفع انت ما كانت الصعبه التي يحصل للمساكين وتبقى سليم في جسمك ده. والله العظيم انا عندي قاعده مستقره جدا قال بيمنع حق الله ربنا بيخلص حقه بالقوه. طلع حق الله بالتي هي احسن بنفس طيبة واتجر مع الله عز وجل بالإحسان إلى خلق الله. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه الكلمة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبلها منا جميعا وأن ينفعنا كما قال شيخنا المستمع والقائل أولا والمستمع بما قيل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.